بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتابي دروس رمضانية عند قول المؤلف أقسام الناس في رمضان. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رمضان ذلك الشهر الذي ينتظره المسلمون ويفرحون بقدومه ليغنموا من غنائمه ويتنافسوا فيه بصالح الأعمال لما ميزه الله به من الفضائل التي لا توجد في غيره من الشهور. وهذا الشهر ينتظره المسلمون وهم في انتظاره على قسمين: قسم ينتظره ليغنم فيه الطاعات والعبادات والقربات وكثرة القراءة وكثرة الذكر وقيام الليل والحفاظ على صومه مما يفسده، وينال مغفرة الذنوب، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يفرح برمضان ويحرص عليه ليغتنم ما فيه من نفحات الله عز وجل، لعله يدعو بدعوة يصلح الله عز وجل بها دينه ودنياه. يفرح برمضان ويستبشر به، لعل الله أن يعتق رقبته من النار. يفرح برمضان ويستبشر به، لعله يحظى بليلة القدر بقيامها إيمانا واحتسابا، لأن من قامها كذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، ولأن العمل الصالح فيها خير من ألف شهر. ثم هذا هو الأصل عند هذا القسم الأول، ويتبعه ما قد يصلح الله عز وجل به من حاله في أمر دنياه. فالفرح الأساسي عنده والعظيم والكبير هو بطاعة الله وما يجريه الله في الشهر من الخير، سواء تيسر له شيء من أمر دنياه أو لم يتيسر. فإن صلحت آخرته فلا يبالي بخراب ما خرب من دنياه. هذا هو المؤمن، هذا هو المتقي، هذا هو الذي يرجو الله، هذا هو الذي هو عبد لله. أما القسم الثاني الذي هو عبد لبطنه وشهوته وهواه، يفرح برمضان ماذا وقع له من طعام أو شراب أو مال أو غير ذلك، فهذا عنده الأصل، والفرع عنده القيام والصيام والقرآن والذكر. فإن صلحت أمور الدنيا فذلك أفضل الشهور وأعظم الشهور، وإن لم تتيسر أمور الدنيا فإنه لا يرفع بهذا الشهر رأسا، لا بالصيام ولا بالقيام ولا بالقرآن. فليس الفرح بالشهر عنده لأجل الطاعة والعبادة، لكن لأجل الدنيا والمطعم والمشرب. فبئس العبد هذا العبد، بئس العبد هذا العبد. لعله يتيسر لك ولو مثل ملء هذا المسجد ذهب وفضة ثم تموت، ماذا استفدت؟ انتقل إلى غيرك ولقيت الله عز وجل بعملك. فالمؤمن يجعل فرحه بمواسم الخير والطاعة والعبادة لما يجري الله عز وجل فيها من الأجور والدرجات العظيمة، ولما يحصل فيها من صلاح قلبه وصلاح دينه وزيادة أجره وثوابه عند الله عز وجل. هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. وكل واحد منا يسأل نفسه بصدق من أي القسمين هو. جعلنا الله وإياكم من القسم الأول، وأعاذنا الله وإياكم من أن نكون من القسم الثاني الذي إنما يعبد الله من أجل الدنيا، إنما يفعل من أجل الدنيا، وإنما يبتغي من أجل الدنيا. وأما القسم الأول فيعبد الله عز وجل، لأن الله تعالى خلقه لذلك، يعبد الله، وإذا عبد الله وأطاعه فإن الله عز وجل لن يضيعه. إذا أطعت الله وعبدت الله ووحدت الله وصدقت مع الله عز وجل لن يضيعك الله عز وجل. خزائن السماوات والأرض بيد الله ليست بيد الخلق. ما جعل الله رزقك بيد أبيك ولا بيد أمك ولا بيد ولدك ولا بيد أخيك ولا بيد امرأتك ولا بيد أقرب الناس إليه ولا بأيدي الدول. ما جعل الله رزقك بيد حكومة ولا دولة ولا حزب ولا جماعة ولا طائفة ولا تاجر ولا صديق ولا عدو. لأن الواحد من هؤلاء جميعا لو غضب عليك وكان رزقك بيده لقبض يده عن الرزق. ولو كان أباك أو أمك أو ولدك لو أغضبت أباك والرزق بيده ربما منعك من الرزق. لو أغضبت ولدك والرزق بيده ربما منعك من الرزق. لو أغضبت القريب والبعيد أو عصيته أو لم تفعل له ما يريد فربما ضيق عليك وقبض الرزق. لكن الأرزاق بيد الله، نعصيه ونقصر ونفرط ونذنب ويجري الله عز وجل الأرزاق والخير. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلذلك احرص على أن ترضي الله ولو غضب الخلق ولو غضب القريب والبعيد. وإياك أن ترضي القريب والبعيد، أبا وأما وابنا وأخا وزوجة وجارا وقريبا وعالما وحاكما، إياك أن ترضي هؤلاء على حساب سخط الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الذي هو راض عنك اليوم لأنك أطعته في معصية الله سيقلبه الله عليك ويسخط عليك غدا أو بعد غد ولن يستمر الرضا. وهذا الذي أغضبته من أجل الله ولم توافقه على معصية الله ولو غضب اليوم سيرضيه الله غدا أو بعد غد شاء أم أبى، لأن قلبه بيد الله. فاحرص على أن ترضي الله عز وجل. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. قال: والناس فيه على أقسام، أي في رمضان: قسم اجتهدوا فيه بالطاعات وعمروا أوقاتهم بأنواع القربات، فأوقاتهم مملوءة بقراءة القرآن وألسنتهم رطبة بذكر الله، حفظوا أوقاتهم فاجتهدوا بعمل الصالحات واجتنبوا السيئات، فهؤلاء هم السابقون للخيرات، يعلم الله جميعا منهم. قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقسم يصومون رمضان ويؤدون الفرائض ويقومون بالواجبات ولا يأتون بما يفسد صومهم أو يبطله، لكنهم لم يغتنموا رمضان في الإكثار من فعل السنن. يعني هذا القسم فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، حافظوا على الصلوات الخمس، حافظوا على الجمعة، حافظوا على ما أوجب الله عليهم، حفظوا أسماعهم من سماع الحرام وأبصارهم من النظر إلى الحرام، وأكلوا اللقمة الحلال واجتنبوا أكل الحرام. هؤلاء مقتصدون. القسم الأول أفضل، فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وجاءوا بالمستحبات، أكثروا من الذكر والقراءة والبر والصدقة والإحسان والمعروف وغير ذلك. هذا القسم الثاني اقتصدوا ففعلوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله. قال: ولكنهم لم يغتنموا رمضان في الإكثار من فعل السنن وعمل المستحبات، بل اكتفوا بالقيام بالواجبات، وهؤلاء قد فوتوا على أنفسهم خيرا عظيما. ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حال الذي يفعل الواجبات ويأتي بالمستحبات من صيام وصلاة وصدقة وذكر وقرآن، جاء بأمور مستحبة إضافة إلى الواجب، هذا حاله. أما الله تعالى يحبه، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، إذا أحبه الله، ماذا يكون؟ كيف يكون حال هذا العبد؟ قال كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله تعالى يسدده في سمعه، وبصره الذي يبصر به، يسدد في بصره، ما يبقى فاتحا عينيه على ما حرم الله عز وجل، لا يبالي. كم من الناس ما يبالي إن جاءه مال من حلال أو حرام، إن سمع حلالا أو حراما، إن نظر إلى ما أحل الله أو ما حرم الله، عنده ينظر إلى زوجته وأخت زوجته سواء، ينظر إلى أخته وإلى بعمه سواء، ينظر إلى قريبته المحرم وغير المحرم سواء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. من ليست من محارمك لا يجوز لك أن تخلو بها، ولا أن تصافحها، ولا أن تنظر إليها، ولا أن تضاحكها، ولا أن تمازحها. دعك مما يلبس عليك الشيطان، وتلبس أنت على نفسك، وتكذب على نفسك، وتخدع نفسك. هذه أعتبرها مثل أختي، وهذه مثل أمي، وهذه مثل جدتي، وهذه مثل عمتي، وهذه مثل بنتي. كلام باطل لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا ينجيك يوم القيامة أبدا. من كانت محرمة عليك لا تحل لك، أخت زوجتك لا تحل لك، ما يقول زوجتي موجودة وهذه أختها ما لها أي علاقة، وإن كان هذه محرمة عليك، لو ماتت زوجتك جاز لك أن تتزوج بها. يقول هذه زوجة عمي، هذه زوجة عمي بمقام عمتي، هذا كلام غير صحيح، لأن عمك لو مات يجوز لك أن تتزوج بعمته. يقول هذه زوجة خالي، لو مات خالي هذه زوجة خالي بمقام خالتي، وأنا أعتبرها مثل أمي، كلام باطل. لو مات خالك يجوز لك أن تتزوج بها، يجوز لك أن تتزوج بها. وهكذا أيضا هذه من جيراننا، هذه أيضا زوجة ابن أخي، وهذه زوجة ابن أختي، ليست محرما لك. زوجة ابن أخيك وزوجة ابن أختك ليست من محارمك. المحرمات البنات، وإن نزلنا بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك، وإن نزلت، وكذلك أمك وجدتك من جهة الأب وجدة وجهة الأم، ولو علت أختك شقيقة أو لأب أو لأم، عمتك شقيقة أو لأخ أو لأم، خالتك شقيقة أو لأب أو لأم، بنت الأخ بنت الأخت، أم الزوجة زوجة الابن، الربيبة بنت زوجتك التي دخلت بها، هؤلاء هن المحرمات عليك. من سواهن لسنا محارم، أجنبيات أجنبيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال النبي وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. بعض الناس يأتي ويقول يا أخي اتركوا هذا، احنا قلوبنا صافية، قلوبنا نظيفة، أنتم المطاوعة ولا الله أعلم كيف قلوبكم، أما أنا هذه زوجة أخي اعتبرها مثل أختي. هذا كلام غير صحيح. زوجة أخيك لو مات أخوك يجوز لك أن تتزوج بها، زوجة أخيك أجنبية، سواء كان أخوك الأكبر ولا أخوك الأصغر ولا أخوك المتوسط، فكيف بزوجة العم والخال، كيف بنت العم بنت الخال، كيف بالذي ليست من هؤلاء؟ أبعد وأبعد أبعد وأبعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمو أقارب الزوج؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. وقال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الطفل الصغير إذا بلغ وإذا قارب الاحتلام يجنب من النساء، ما يدخل على النساء ولا تدخل عليه النساء. الله تعالى منع وحرم وبين أن الجائز دخوله الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. من هو الطفل؟ ما قال البالغ، الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل الذي يأتي يجلس مع أم فلانة أجمل من فلانة، فلانة أحسن من فلانة، فلانة ما أحسن فمها، ما أحسن وجهها، هذا يعتزل النساء ولا يجلس معهن ولا يدخل عليهن، لأنه يميز بين الحسنة والقبيحة والجميلة وغير الجميلة. مثل هذا يميز. لو أن إنسانا قال إن أمي قالت لي لا بد أن أصافح نساء إخواني، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أن إنسانا قال إن أبي قال لي لا بد لإخوانك أن يسلموا على زوجتك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب أبوك ولو كان أبا، طاعة الله مقدمة على طاعة الأب والأم وطاعة. ولو قال الزوج لامرأته لا بد أن تسلمي على إخواني، ما تطيع زوجها في ذلك، مع أن طاعة زوجها مقدمة على طاعة أبيها وأمها، لكن لا تطيع زوجها في أن تسلم على عمه أو على خاله أو على إخوانه وما أشبه ذلك، لأنهم ليسوا بمحارم، لا يجوز لها أن تفعل مثل هذا الأمر. الزوجة، طاعة الزوج بالمعروف مقدمة على طاعة أبيها وأمها. لا يجوز للمرأة لو قال لها زوجها لا أسمح لك بإدخال أبيك إلى بيتي، هذا أبوك ما أرضى أن يدخل بيتي، أمك ما أرضى أن تدخل بيتي، أخوك ما أحب أن يدخل بيتي، إخوانك غير صالحين ما أحب أن يدخلوا بيتي، لا يجوز لها أن تدخلهم ولا أن تسمح لهم. طيب يقطع رحمها، يأمرها بقطيعة الرحم، تذهب إليهم إذا اشتاقت إلى أهلها، يسمح لها أن تذهب تزورهم. لو قال لها لا آذن لك أن تدخلي أباك ولا أمك في بيتي إلا بإذني، لا يجوز لها أن تفرض عليه أباها ولا أمها ولا أخاها ولا عمها ولا خالها. طيب قال لها أبوها أريد أن أزورك، قالت زوجي يمنعني لكن آتي إليك، ولا يجوز لأب يمنعني من بنتي، إذن آخذ بنتي. فهذا رجل لا يعرف الشرع، لا يعرف الشرع، علما بأن الزوج له أن يعين زوجته على صلة رحمها وعلى طاعة أبيها وأمها وعلى صلة أقاربها، لكن بالمعروف، ولا بد أن يؤتى البيت من بابه بالتراضي والإذن والسماح، أما أن يفرض أحد على أحد فلا. فالإنسان إذا أطاع الله عز وجل فصلحت أمور دينه ودنياه. ما يقول طيب والعادات والتقاليد، طيب الناس يقولوا متكبر، يقولوا ألف متكبر، وليقولوا ألف متكبر تسلم لنا قلوبنا. طيب يقول لهم ليش ما أنتم يا رعاوي تحسسوا، إحنا عندنا عادي قلوبنا نظيفة. والله لو كانت قلوبكم نظيفة لا استقمتم على شريعة الله، قلبك ليس أنظف من قلب رسول الله الذي ما مس يد امرأة قط، وقلبك ليس أنظف من قلب الصحابة الذين لما نزل الحجاب اعتزلوا ولم يختلطوا بغيرهم، ولم يختلطوا بغيرهم. فهذا أمر كما قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تبقى تروح تبرر لنفسك أن قلبك نفسك ما تحدثك بشيء، وأن قلبك نظيف، وأنك تعتبر هذه مثل أمك، تعتبرها مثل جدتك التاسعة، ما يحل لك، ما يحل لك هذا. فلو قال أنا كبير في السن وهذه صغيرة بمقام بنتي، وإن كان هذا شرع لا بد أن نستقيم عليه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من رضا وتسليم، لا بد من الرضا والتسليم، ولا بد أن يقنع الإنسان هذا ويرضى. هذا دين الله ونحن عبيد الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نعمل بهذا. رضي من رضي وسخط من سخط. إذا رضي الله عز وجل فلا عليك بسخط الناس. إذا كان هذا يغضب عليك لأنك لم تعصي الله فليغضب إلى أن يموت. أيريد منك أن تعصي الله عز وجل؟ رزقي بيد الله، وموتي وحياتي بيد الله، والنفع والضر بيد الله، فعلى ما تخشى القريب والبعيد في ذات الله عز وجل، في ذات الله. عليك أن تبين بالحكمة والموعظة الحسنة وتبين هذا الأمر. إن لم يستجيبوا عليك من نفسك، لو كانوا هم أبوا أن يستجيبوا فعلوا المحرم على أنفسهم. أنت قد أديت الذي عليك وبينت ونصحت. إذا أراد إنسان أن يتحمل نفسه وظهره يحتمل الأوزار بينه وبين الله، حسابه على الله وليس عليك. قال: وقسم، وهو القسم الثاني، محروم من خيرات هذا الشهر وغنائمه، وهم الذين دخل عليهم رمضان وهم ساهون لاهون، فلم يتوبوا من المعاصي ولم يتوقفوا عند حدود الله، وإنما غاية ما يعرفونه عن رمضان أنه إمساك عن الطعام والشراب، فتوقفوا عن الطعام والشراب ولم يتوقفوا عن الحرام. ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال: آمين آمين آمين. ثم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليك فأبعده الله، فقلت: آمين. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. اللهم اجعلنا من السابقين الخيرات الفائزين بجزيل العطايا والهبات، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. يقول: هل يجوز تسمية باسم جبريل أو كنية؟ من حيث الجواز يجوز، والأفضل ألا تفعل، لئلا يأتي إنسان ويقول: لعنة الله عليك يا كذا، وقبحك الله يا كذا، وفعل الله بك يا كذا، ويتبادر إلى أذهان الناس الملك، فيبتعد الإنسان عن هذا. ما ضاقت الأرض ما رحبت بالأسماء، ما بقي معك إلا جبريل، أن تسمي نفسك أو ولدك جبريل، وأن تسمي ولدك بجبريل. فمن حق الأب، من حق الابن على الأب أن يحسن تسميته، لأن هذا الاسم تنادى به في الدنيا ويوم القيامة. هذا الاسم تنادى به في الدنيا ويوم القيامة. أحسن اسم ولدك. كم من الناس أول ما يأتي مسلسل إلا والمواليد في ذلك الشهر على أسماء الممثلين والمطربين والفنانين، أول ما يظهر مجرم من المجرمين ورأس من رؤوس الشر والباطل سمى الناس أولادهم بأسمائهم، وهذا يسمي باسم لاعب، وهذا باسم مطرب، وهذا باسم فنان، وهذا باسم سارق وزاني ومجرم وقاتل. المهم كل واحد يسمي بما يحلو له. لا، ولدك من حقه عليك أن تحسن تسميته، تختار له اسم الصالح. ضاقت عليك ما هناك أسماء أنبياء ولا أسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا أسماء العلماء ولا الأسماء الحسنة، حتى لو لم يكن من الأنبياء ولا الصحابة، اسم حسن للذكر وللأنثى. لكن تأتي لبعض الناس تقول له: سم ابنتك عائشة، فاطمة، زينب، حفصة، وما أشبه ذلك. قال: يا أخي هذا اسم كبير، هذا اسم كبير. طيب إيش تسميها؟ زوزو، ميمي، فيفي، وما أشبه ذلك من الأسماء، من أسماء الممثلات والمطربات وغير ذلك. قال: هذا اسم خفيف، اسم دلع، اسم كذا. أما هذا حليمة وفاطمة وسعدية وغيرها، هذه أسماء طيبة وأسماء حسنة. ثم هناك أسماء غير هذه، خفيفة كما يريد بعض الناس، لكن اسم له معنى، اسم له معنى حسن، اسم له معنى حسن. وانظر في كثير من الناس، انظروا في السجل المدرسي لأبناء أول وثاني وثالث وخامس وسادس وتاسع، وانظروا في الأسماء، أسماء الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. ولما ولد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، بخليل الله، باسم إبراهيم. الأسماء ناشئة عن إعجاب، هذا معجب فنان أو لاعب أو مغني أو ممثل، قام يسميه باسمه، وبعضهم باسم يهودي أو نصراني أو كافر أو مشرك وغير ذلك. تتعجب بعض الناس يأتي وما اسمه، قال اسمه كذا، ما اسمه، قال خميني، رأس من رؤوس الكفر والزندقة والضلال، الخميني يسميه هكذا، والثاني اسمه قال فرعون، فرعون. بل هناك من يأتي بأسماء شوعي، اسمه قال شوعي، وأسماء أخرى قبيحة وسيئة. أحسنوا أسماء أولادكم وأسماء بناتكم، فإن هذا من حقوقهم عليكم. وهذا الاسم ينادى به العبد في الدنيا ويوم القيامة. كيف يوم القيامة؟ يوم يأتي وين شوعي؟ شوعي ابن فلان، يوم القيامة على رؤوس الأشهاد في القبر: هذا فلان ابن فلان، هذه روح فلان ابن فلان. فالإنسان حتى لو كان أبوه سماه باسم قبيح يغير هذا الاسم القبيح، يغير هذا الاسم القبيح، وتعدل الأسماء إلى الأسماء الحسنة: بعبد الله، بعبد الرحمن، بعبد الكريم، بعبد الملك، بعبد العزيز، بعبد السلام، بغيرها من التعبيد لله عز وجل. الأسماء معبدة لله بأسماء الأنبياء والصحابة والصالحين ومن جرى مجراه. على كل حال، التسمية بجبريل أولى ألا يفعل ذلك، لئلا يأتي يختصم مع غيره وقال: فعل الله بك يا جبريل، فأنا أفعل بك يا جبريل، وما أشبه ذلك. فمن الكلام القبيح الذي يتردد على ألسنة كثير من السفهاء والسيئين، فيترك الإنسان مثل هذا. وفي الأسماء الحسنة غني عن هذا. وللشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله كتابا أو رسالة قيمة عظيمة بعنوان تسمية المولود، اقترح أسماء كثيرة جدا للذكور، واقترح أسماء كثيرة جدا للإناث. واختر لك، افتح الكتاب واختر لك أي اسم ولو من الأسماء الذي ترى أنها خفيفة وأنها سهلة، لكن فيه يعني فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال إن اسمه عبد حجر، قال أنت عبد الله. وجاءه رجل قال إن اسمه حزن، قال أنت سهل، فأبى. ووجد سعيد بن المسيب، قال سعيد بن المسيب: لا زالت الحزون فيما بعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالاسم الحسن. لما حصل صلح الحديبية، أول ما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: سهيل بن عمرو. قال: سهل أمركم، سهل أمركم. والعلماء يقولون إذا رأى شخص رؤيا يسأل ما اسم الرائي، اسمه مثلا أمين، صالح، صادق، وما أشبه ذلك. هذه أسماء حسنة، هذه أسماء حسنة، فيتفائل بالخير، يتفائل بالخير، بخلاف الاسم القبيح. يقول بعض الناس، بعض النساء تسمع من بعض القنوات بمن يفتي بأن شراء ذهب الزينة لا زكاة عليه. كيف شراء ذهب الزينة؟ يعني لعل المقصود بمن يفتي بأن الذهب الملبوس، الذهب المستعمل، لا زكاة عليه، وإنما الزكاة على الذهب المكنوز. فما هو الصحيح؟ الذهب المستعمل اختلف العلماء فيه على قولين. من أهل العلم وهم الجمهور يرون أن الذهب الملبوس المستعمل لا زكاة فيه ولو بلغ النصاب ودارت عليه سنة. ومن أهل العلم من يرى أن الذهب الملبوس المستعمل مثل الذهب المخبأ المكنوز، إذا بلغ النصاب وهو 85 جرام فصاعدا ودارت عليه سنة يجب فيه الزكاة. وهذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة بيدها أو بيد ابنتها فتخات غليظات من فضة، ساور غليظة من فضة، فقال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بهما سواري من نار يوم القيامة؟ قالت هما لله ورسوله. وكذلك أيضا عمومات الأدلة الأخرى فيما يتعلق بالذهب. طيب إلى هنا، وبقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها في وقت لاحق.